على الأبر ديب سيرفايكال ليزنز. وراسه فين ايه؟ اللاترال تو ثيرد كان ايه؟ غريميديال سيرز. دول يودوا على البري اوريجولار ودول كده يودوا على السب مانديبولار وكله بيودي على الايه؟ على الأبر ديب سيرفايكال ليزنز. خلاص؟ اتفضل. ايوه بالراحه. حاضر. انا مش قادر اسال. ماشي بالراحه. عايز ايه؟ اقولها تاني. لا انا دايما بقول كده، انا هحاول دايما اشيل له الحته دي، الحته اللي ورا دي من لوح تحت التكييف ده. خلاص ماشي. بص يا دكتور، اللاترال تو سيرز اوف ذا ليج. بص على الرسمه، الدريلز راح على فين؟ على البري اوريكولر. طب الميديال سيرز الدريلز راح على فين؟ طب ما الديولر ليفروس وسواء دي او دي الاثنين يودوا هنا على ايه؟ على الابر ديب سيرفايكال ليفروس. يبقى برضه السلاح احنا بنتكلم الاثنين. ماشي يا جماعه؟ بالنسبه للفانكشن اوف ذا ليج كان تاني بقى. فانكشن اوف ذا ليج واحده بروتكشن وثلاثه هيلث. الليد بيحمي اللي تحتيه، مين اللي تحتيه؟ العين. يبقى بروتكشن تو ذا اي. طب الليد بقى فيه ثلاثه هيلث. رقم واحد بيهيلث التيم ديستريبيوشن قلناها. مش انا قلت لك ان الابر ليفل بيشتغل كده؟ بيشتغل زي ما تحت العربية، يعني بيعمل ايه بالدموع؟ يوزعها. يبقى اسمه ايه بيوزعها؟ كتير ايه؟ ديستريبيوشن. طب في جزء من الليد بيشفط الدموع، فلكرم الايه؟ لكرم البمب. كان اسمها كتير ايه؟ كتير درينج. كيف يتم كتير درينج؟ عن طريق البمب اللي اسمها لكرم البمب. هسألكم سؤال مش هيجاوب يبقى كويس. مين المصل اللي بتعمل لكرم البمب؟ لكرم البمب اوف وات؟ الاوربيكولار. طب في حاجة غريبة بقى، بيقول لك ان الليد بيساعد الايكوال درينج. علاقة الليد بالايكوال درينج. بص ده العين اهو، ولا الايكوال. الايكوال اللي موجود في الانتيريور شامبر هي المفروض يخرج هنا عن طريق مين؟ عن طريق الانجل او عن طريق الدريس اوف فونتين. بيقول لك ان التو اي ليدز دول بيساعدوا الموضوع ده، بيساعدوا ان الايكوال يخرج بره. ازاي؟ التو اي ليدز لما يقفلوا يا جماعه يعملوا ايه على ايه؟ يعملوا بريشر على ايه؟ بقالك سؤال، لو انت جبت برتقاله فيها خرمين ثلاثه وفعصت البرتقاله ضغطت عليها يحصل ايه الفلويد اللي في البرتقاله؟ يطلع من الخروم. طب نفس الفكره، السوق اللي يضغطوا على ايه؟ يحصل ايه الفلويد اللي جوه العين؟ يطلع من ايه؟ من الخروم. يبقى ازاي السوق ايليدز بيساعدوا ان الايكوس يخرج لبره؟ ازاي السوق ايليدز بيساعدوا الايكوس درينج؟ بيعملوا ايه من العين؟ بيضغطوا على ايه؟ بيضغطوا على عين دي اسمها ايه؟ اسمها اوكلر مفارج. خلاص يا جماعه؟ يبقى التو اي ليدز طول ما هم شغالين بيعملوا ايه العين؟ بيضغطوا على العين، وده بيساعد ان الايكوس يخرج تو ذا اوت سايد. الحكايه اسمها اوكلر مفارج. لو جالك اخر السنه بقى سؤال للخداع، ارجو ان الناس تيجي في الميعاد. ارجو ان الناس تيجي في الميعاد، كده مش هينفع. هتقعد بقيت الحصه تايه. لو سمحت التزموا بالميعاد شويه. ماشي يا جماعه؟ ايوه. واحسن عقاب للناس اللي جايه متاخر ان هم جايين لاننا بنشرح. بس انا ببقى متضايق يعني. فلو سمحتوا عشان خاطري الناس تلتزم بالمعنى. خد اتفضلوا هستناكم اتفضلوا. يلا بسرعه. بص يا دكتوره، سيب الكرسي تعالي اقعدي. في كرسيين فاضيين اهو، سيبيهم تعالي. سيب الكرسي خالص تعالي. تعالي انت وصاحبتك. ايوه. لو جه قال لك اناتومي اوف ذا لور ليست تعمل ايه بقى؟ ده سؤال اوان طلع من النص كده. اناتومي اوف ذا لور ليست تعمل ايه؟ هتتكلم زي اللي احنا قلناه غلط، وتغير ثلاث نقط، عادي خالص ان انا اغير ثلاث نقط. في ايه في اللور ليد ليفيتور؟ ده اول اختلاف. يبقى اول اختلاف ايه؟ زي نو ليفيتور ان ذا لور ليد. تاني اختلاف، كانت المولر ماسل بتاع فوق زي بتاع تحت؟ كانت واحده بتساعد الليفيتور والثانيه كانت بتساعد الايه؟ الفيوريتس. يبقى تاخد بالك من النقطه دي، ان المولر ماسل اوف ذا لور ليد مختلفه عن المولر ماسل بتاعت الاور ليد. في اختلاف لسه قايله النهارده. الغلطه اللايف بتاع اللور ليد كام ارش؟ 1 ارش. يبقى لو جه قال لك اناتومي اوف ذا لور ليد هتتكلم عادي وتغير الثلاث نقط دول بس. مفيش تحت ليفيتور، في تحت مولر ماسل بس مختلفه عن اللي فوق. في تحت كام ارش من الضغط اللايف؟ واحد ده اسمه ايه؟ مارجنال ارش. خلاص؟ ناخد بقى الامراض بقى. خلاص الاناتومي جينيس بقى، لان الاناتومي جينيس عملت ايه بقى بالامراض؟ لطيفه قوي الامراض بتاعتنا النهارده. طب لما نيجي نتكلم عن الانفلاميشن اوف ذا ليد هنتكلم عن نقطتين كبار. عندنا انفلاميشن في الليد مارجن، وعندنا انفلاميشن في الجلاند اوف ذا ليد. انفلاميشن في الجلاند اوف ذا ليد ده موضوعنا في الحته الجايه، مالناش دعوه بيه دلوقتي. انفلاميشن في الليد مارجن اسمه ايه بقى؟ موضوعنا النهارده اسمه بليفرايتس. دايما الانفلاميشن اللي بيجي في الليد مارجن بيجي ان اكرونيك فورم، ما بيجيش ان اكيوت فورم. خلاص، طب هنا على كده ما هو الديفينيشن اوف بليفرايتس؟ كرونيك انفلاميشن فين في الليد مارجن، يعني العيان عنده الليد مارجن ده اهو في انفلاميشن، انفلاميشن في الليد مارجن. السؤال بقى دلوقتي، مين الناس اللي يجي لهم بليفرايتس؟ مين الناس اللي يجي لهم انفلاميشن في الليد مارجن؟ او السؤال مباشرة كده، ما هو predisposing factor؟ انا عندي general predisposing factor و local predisposing factor. general predisposing factor اي واحد مناعته قليلة يجي له بليفرايتس. ألف انت بقى، يلا دوس انت بقى. ها واحد old age، واحد عنده سكر ماشي يا جماعه، واحد عنده malnutrition ما بيتغذاش كويس، واحد بياخد كربوهيدرات اند فات كتير في الدايت بتاعه. بقول لك لو انت اكلت دهن كتير او اكلت كربوهيدرات كتير هيطلع هنا عند الليد مارجن، تلاقي الدهن طلع على الليد مارجن، اطلع في كل حته في جسمك هتلاقي الليد مارجن بتاعك عليه دهن كتير او عليه فات. ممكن يحصل ايه هنا بقى على الفات ده؟ سكندري بكتيريال انفكشن، او بيجيلك ايه؟ بليفرايتس. عشان كده ما تستغربش، هتلاقي العيان عنده بليفرايتس، اقول له لو سمحت في العلاج في الجنرال اقول له وقف ايه؟ اعمل كنترول الدايت بتاعك، قلل الفات والكربوهيدرات في الايه؟ في الدايت. خلاص؟ ممكن نقلل الفات والكربوهيدرات في الدايت. الفات والكربوهيدرات لما بيطلعوا على الليت مارجن بيحصل عليهم ايه يا جماعه؟ سكندري بكتيريال انفكشن. خلاص ماشي؟ طب ايه اللوكال بريديسبوزنج فاكتور؟ اي واحد شغال في مصنع الدنيا تبقى حر في المصنع وتبقى تراب يجيله بليفرايتس. جو المصانع ده بنسميه ايه؟ بنسميه دوكسي هوت اتموسفير. كتير قوي الناس اللي شغالين في مصانع الطوب في مصانع الازاز من الحاجات دي تلاقي عندهم بليفرايتس. انا ذات نفسي بقى عندي الفاكتور اللي تحت ده، انا المفروض لابس نظاره، بس النظاره راميها في العربيه كويس. انا عندي حاجه اسمها انكوركتد ايرور اوف ريفراكشن. كلنا عندنا ايرور اوف ريفراكشن بس لابسين نظاره كويس. اسمه ايه الايرور اللي لابس نظاره؟ اسمه كوركتد ايرور. الناس اللي عندهم ايرور ومش لابسين نظاره بنسميهم ايه؟ uncorrected error of refraction. يجي لهم بليفرايتس زي انا كده، كل يوم الصبح الاقي شويه قشر هنا كده، انا عارف ان انا لبست النظاره القشر ده هيروح. طب ليه؟ ايه العلاقه؟ ليه الناس اللي مش لابسين نظاراتهم بيجي لهم بليفرايتس؟ ليه؟ بصوا يا جماعه، هو اشهر error of refraction اللي هو الميوب. اسالكم سؤال، لو واحد ميوب الاشعه هتتجمع فين؟ هاي يا جماعه هتتجمع على الريتنا ولا قدام الريتنا؟ قدام الريتنا. اسالك سؤال تاني، طب الاشعه السنترال هتعدي من غير ما تنكسر وتوصل لايه؟ للريتنا. يبقى لو انا مروق احب دايما اعتمد على انهي ريجن؟ السنترال ولا البريفرال؟ السنترال. احب دايما اتخلص من البريفرال ريجن، ما احبهاش. عشان كده شوف اي عيان مروق كده قال لها النضاره دي عامله كده صح؟ العيان لقيه الحركه دي اولا اسمها فراوننج او حركه العبوس. العيان بيعمل بارشال كلوجر اوف ذا ليد. ليه؟ يعني بيجيب الابر ليد كده ويجيب اللور ليد كده تو كات انهي ريجن. الحركه دي بتعمل ايه؟ بتقطع البريفرال ريت، بتخليك تشوف بس الايه؟ السنترال ريت. اهي الحركه دي هنا تجيب لك بريفرايت. الحركه دي بتقلل مناعه الليد قمت تجيب لك بريفرايت. ليه؟ لو انا عملت كده مناعه الليد بتقل ليه؟ الحركه دي يا جماعه يعني انا عملت ايه في الليد؟ بارشال كلوزر. حتى لسه قايل النهارده لما الليد عشان يقفل هيضغط على مين؟ لازم يضغط على عين، والعين تضغط على الليد. يبقى طول ما انت عامل كده الليد ضاغط على العين والعين ضاغط على الليد، يحصل ايه في البلاد سبلاي اوف ذا ليد؟ لو انا بضغط عليه يتقفل البلاد سبلاي اوف ذا ليد، يتقفل. يحصل ايه في كميه الدم اللي رايحه للليد؟ تقل. يحصل ايه في مناعه الليد؟ تقل. قوم يجي له ايه؟ بليفرايتس. يبقى الحركه دي دهيت ازاي بتجيب بليفرايتس؟ الحركه دهيت بتعمل ايه في البلاد سبلاي اوف ذا ليد؟ حركه العبوس دي بتعمل ايه في البلاد سبلاي اوف ذا ليد؟ بتقلله. لو الضغط الضغط بتاع الليد بتاعك قل يجي لك ايه على طول؟ طبعا بليفرايتس. ان شاء الله لو لبست النظاره بتاعتي القشر ده يروح على طول. عندي الموضوع ده تاني. الله يخليك. تاني العيان اللي مايوب مقلعين النظاره بيعمل ايه كده؟ ليه؟ عشان يجيب الابر ليد كده واللور ليد كده. قوم انهي ريز مش هتخش دلوقتي؟ البريفرال ريز. وهيشوف بس بانهي ريز؟ سنترال ريز. كلنا بنعمل كده على طول اول ما نقلع النظاره. الحركه دي بتقلل مناعه الليد وتجيب لنا بليفرايتس. ليه؟ لان الحركه دي يا جماعه تخلي الليد يضغط على العين والعين تضغط على الليد. لما اضغط على البلاد فيسلز اوف ذا ليد يحصل ايه؟ كميه الدم اللي داخل الليد تقل، مناعه الليد تقل، يجي لك ايه؟ بليفرايتس. فهمتوا ولا لسه؟ اوكي طيب ماشي. كلاسيفيكيشن اوف بليفرايتس. البليفرايتس فيها انواع

بتبوظه بتعمل كتير فيلم ان السبيلتي. وانا اللي انا قلته ده قبل ما استعد ما اتكلم في الشكوى العيان قبل العيان اهو تحط الصور على اهو ده ان المرض ولا مش باين ايش الرقابي اهو في الليد مارجن ده بيكون ممكن يجيلكوا يا جماعه في مهم قوي ليه بقى قيمه باين ايش ولا مش باين باين قيمه ولا فرق باين هنا باين قيمه ولا فرق لو قلت أثنين كوي مصر فارس أو كيليب لفارس أو سيبوريك لفارس أنا عندي رأي سيجن إيه الفريدة دي قاتل تخليه حسب إيه تخليه حسب إتشنج تخليه حسب برنجيزيزيشن الليت إنفريم حسب الليت إيل من الليت أوزالات ماشي ما في إنفلاميشن في الليت كأن في إنفلاميشن فين بالضبط الكورني بيشتك من مانيفستيشن شبه إيه بالضبط تبقى الكورني أو قال لي في التبع ها في انفلاميشن في الليبس كأن في انفلاميشن في الكورنيا يشتكي من ايه؟ برين ولا كلميشن وفوتوغوبيا او الهرب انت مش تعرف الكلام ده؟ ليه ايه؟ بلاب العمياء خايفة ملونة ماشي يا جماعة في شكوى بقى بتقلي البنات قلت لك انا بارش فانية عندي ايش بارش فانية والريموت بتوقع العيان بيشتكي من frequent falling of lashes اولا ايه السبب؟ الاورجانيزم ضعيف يا دكتور الحمد لله الأورجانيزم ضعيف زي الأورجانيزم كان مرض استراكت زي الفوليكل عايز الأورجانيزم ده قوي وبوظ زي الفوليكل كانت الشعرية هتقع ومش ايه مش هتطلع تاني الحمد لله الأورجانيزم ضعيف يا دوبك بيكسر الشعرية بس هنا اهو حاجة اسمها كولاجين بوند الأورجانيزم ده يا دوبك يفك الكولاجين بوند والشعرية تقع كويس بس الحمد لله ايه تطلع تاني عارف لما شعر الرموش يقع وما يطلعش تاني ده مصيبة تقع أو مرض اسمه ايه مادروز اسألكوا سؤال وات از مادروز permanent lotus lashes هسألك سؤال المادروز هنا كومن ولا ريف بقى؟ ريف ولو حصلت تحصل لو حصلت تحصل لأجزاء صغيرة قوي تحصل ايه؟ partial يبقى ليه المادروز هنا مش كومن؟ لأن الأورجانيزم is very weak كان not destruct ده هي الفولي خلنا الأورجانيزم الجاي نحنته كمان شوية يبقى قوي قوي ويعمل ايه بقى؟ يبوظ ايه فولي ويعمل ايه؟ ويعمل مادروز خلاص خدنا شكوى العيان تقدر تطمن العيانة دي ولا لا؟ يا دكتور يا دكتور شعر الموشي بيقع لا اطمني ان شاء الله ايه؟ ان شاء الله يطلع تاني خلاص ماشي؟ ان شاء الله مش هيجي لك ايه؟ مش هيجي لك مدروس بعدين ما يجي ايه العلاج بتاع المدروس يعني؟ ماخد ان شاء الله كده الموش وقت مش هتطلع تاني بسيطة نركب رموش صناعي زي ساعات خد عشان الرموش الطويلة الحلوة بتاعت 3 سنين دي كانت ارتفيشن ها ولا العرايس العرايس بالفرح بيركبوا رموز صناعيه برضه كانت صناعيه شكلها يا ابني تاخدش تتجوزش الفرح يعني الناس تشوف البنت كده على طبيعتها من غير مكياج من غير حاجات صح البنت لا قلعت الرموش وقلعت ودانها وقعد يعني جوز الماي بس جوز الفرح فجرب والله نصيحه تتفاجئ والكلام ده هتاخدها من الفرح كده منظر البس بقى تعرفش في البيت ايه اللي هي هتغسل وشها زي واحد صعب خليكم فاكرين اخوك انا بنصحكم نصايح جولدن جواز من فرح نو ماشي بس يلا ماشي طيب ماشي ان شاء الله مش هيحصل ايه ان شاء الله ان شاء الله سيحصل ولو حصل مش مشكلة طلعت عندنا artificial ايه عشان مش مثلا ما نيجي ناخد درس المدرسة هتلاقي فوق العلاج ايه artificial ليه هتلاقيني كاتب كده حتى تعرف اسمي بالعربي هتلاقيني كاتب خلاص طيب من ضمن لكم بص قبل ما احنا كاتبنا شكوى العيان طب لو فحصناها نلاقي ايه سهلة بقى لو فحصنا تلاقي هنا ايه وايت سكيلز لو شلنا الوايت سكيلز دي هنلاقي تحتها اكتر انا قلت ان هتلاقي تحتها اكتر هتلاقي تحتها الليد مارجن ماله احمر هتلاقي تحتها هايبرينك ليد مارجن عارف لو انا شلتها لقيت تحتها اكتر ده مرض لسه ما خدناهوش مرض اسمه التراتيف بليفرايتس يبقى ازاي افرق المرض بتاعنا من الالتراتيف بليفرايتس لو شلت الرموش هلاقي الليد مارجن تحتيها ايه مفيش فيه ايه مفيش فيه التر هذا هو الديفرنشال دايجنوز ما بين المرض بتاعنا وما بين اللي اسمه ايه التراتيف بليفرايتس طيب ايه الكومبليكيشن اللي هتعرض لها الشهر؟ نتيجة الانفلاميشن بتاع الليد مارجن تلاقي الليد مارجن سخن كده. شايف ايه اللي حصل؟ سيكنينج اوف ذا ليد مارجن دي حاجة بنسميها تايلوزس هسألكم سؤال ما هو التايلوزس؟ يعني ايه تايلوزس؟ سيكنينج اوف ليد مارجن لما الليت وارزن يبقى سيكند جدا ايه المشكلة؟ الليت وارزن الليت اللي هو وارزن يجيره ده ايه؟ يزيد وممكن يسقط كده لما الليت دي يسقط كده يحصل ايه؟ توت؟ بس في حاجة محدش خد باله منها دايما اللوت الليت ده انا عشاكين انا قلت لك لازم البوردر ده يبقى ايه؟ شارد نتيجة الطايلوز البوردر ده حصل له ايه؟ فقط الشارد هفكركم بيها انا قلت لك دايما ايه؟ الانتيو بوردر ملناش دعوة بيه ملناش دعوة بأني بوردر؟ بسيو بوردر لازم البسيو بوردر ده يبقى شارب عشان التبوع تمشي هنا كده كده وبعدين تروح للايه لكن اساس قلنا لازم يكون هنا في قناه ايه شعريه طب لو البسيو بوردر ده بقى ما عادش شارب بقى زي ما انتم شايفين راوند هل التبوع هتمشي كده الدموع تتحوش وبعدين تقع تتحوش وبعدين تقع لما الدموع تقع على خد العيان ده مرض بنسميه ايه ادفر يبقى وجود الطيلون يعمل لي مشكلتين اول مشكله هيحصل ايه في وزن اللب يزيد صح هيحصل ايه ويحصل ايه في الدموع الدموع انت تلاقي قناه شعريه تمشي عليها الدموع تقع بنسميها ايه ممكن العيان يا جماعه اتفقنا لما بتشيل القشر بتلاقي هنا هايبرينيك ليد مارجن ممكن الهايبرينيا دي تفضل يعيش طول حياته الليد مارجن بتاعه ده لونه احمر كده هنا حاجه اسمها بيرمننت ريدنس اوف ذا ليد مارجن او بنسميها ميل فول مش فول ميل يعني تغير وفوزش يعني كلر تغير في الكلر من فوزش بلد مثل الوتاك وشو هدين تاني فين بتجرح وجرح يبدا طول حياته الجرح ده لونه احمر البلد مثل صعب تفضل طيب خلاص طيب بقيت العلاج بقى سهل لو الاورجانيزم اللي هنا قوي ولا ضعيف؟ ايوه الاورجانيزم اللي هنا قوي ولا ضعيف؟ طيب لو وصل للكورنيا يعمل كورنيا اصلا محترمه؟ لا يعني شوية ألترات وغنرها كده ألترات وغنرها اسمها ايه؟ بانكتات ألترات أو بانكتات ليزا الأورجانيزم الضعيف ده لو وصل للكونزنتفايفا ليه يعمل في الكونزنتفايفا ده بيلي بيلي شغل في الكونزنتفايفا لما تعرف ان فيه inflammation of the conjunctiva ما عدا بيلي نسميه بابيلاري ايه؟ بابيلاري كونزنتفايفا بابيلاري كونزنتفايفا طب يا جماعة العلاج ايه بقى؟ العلاج عندي جنرات وعندي لوك treatment of beta zoning factors فاكرهم؟ عنده سكر العلق اشتغل في مصنع يسيب المصنع مش لابس نظاره يلبس الايه؟ نظاره تلبس اوبريت دوزنج فاكتور عادي خالص طب يعمل ايه في الدايت؟ دايت يعني الفات اند ايه؟ اند كربوهيدرات ولو الحرق كتير يبقى كيو تستيريك تترا سايكلين هنا اوقفك هنا اوقفك اشمعنى تترا سايكلين؟ ما انا عندي مضادات حيويه احسن من كده بكتير لانه عندي لا لا لا لا هو نفس يعني نفس الفكره بس اجابه ثانيه التترا سايكلين هنا مش انتي بيرو بص يا احنا اتفقنا ان الجلاند هنا عماله تطلع ايه؟ تحافظ عليه سكندري بكتيريال انفكشن. الجلاند عماله تطلع ايه؟ سكريشن بيقول لك ان هذا السيستمك تترا سايكلين بي امبروف الموميوم جلاند بتفانكشن. يعني لو الموميوم جلاند بتطلع سكريشن كتير يقللها ما بتطلعش السكريشن خالص ايه؟ يزود يعني بيظبط. يعني التترا سايكلين ده مش مضاد حيوي التترا سايكلين ده لا هو ان هو بيظبط الايه الموميوم جلاند سيكريشن بي امبروف الموميوم جلاند ديسفانكشن ماشي يا جماعه طيب انا عندي ايش شيل ايش ده ازاي عندي ايش اهو شيل ايش ده ازاي نستخدم غسول لوشن نستخدم غسول صوديوم بايكربونات 3% ده ما بنستخدموش انا بقول عيان ايه اغسل الرموش اللي في الريش بتاعك دي شامبو اطفال بيبي شامبو ليه مش شامبو عادي هيحرق ايه هيحرق عينيه تستخدم بيبي شامبو اللي هو بتاع 5 خمسات اللي دموع بعد اليوم اللي هو بيحرقش الايه ما بيحرقش العين بيبي شامبو على فكره دي موهبه تقولها في الشبوي ليه لان احنا بنعمل كده فعلا لما بيجي لي عيان عنده قشر هنا بغسل له بيبي شامبو ماشي يا جماعه يبقى هنشيل ايه الرموش طيب انا عندي اورجانيزم يبقى هاتي ايه انتي بايوتكس طيب بقى عندي انفلاميشن يبقى هاتي ستيرويد فاكر التيم فيلم دي ايه تير فيلم فايه ولا بايظ بايظ فندي تير تير ايه سبستيتيوشن ده من العلاج اللي اقول للعيان قبل ما تستخدم الغسول اقعد احفر الجبن بتاعك ليه عشان تطلع كل الايه كل السكريشن طب يا جماعه انت لو طلعت السكريشن مين هيشتغل عليها البكتيريا لا انا اول ما طلع السكريشن بقول له اغسل بقى بعد كده بالايه الغسول يبقى في حاجه بوصل العيان ان يعمل ليد مساج ليه يعمل ليد مساج عشان يعطر الايه يعطر السكريشن وبعدها يغسل السكريشن بالايه الغسول اي سؤال يا جماعه طيب رسول تحضير رسول الله بس نستطيع البيبي شام الأسرة البريفرات فهمين مني وانت عمل كده؟ انا والله من البلد بالليل انا فعلا اثنين وحد دلوقتي ان انا تعبان انا يحت الساعة 7 بالليل لحد دلوقتي اثنين كفاية؟ لا مش عايز حاجة خلينا قاعدين مع بعض قاعدة كويسة يعني انتوا مش متضايقين من حاجة؟ طالما انا شغال طالما انا قادر بشتغل بسرعة في الغالب نعم؟ بسرعة في الغالب؟ لا انا بقلبكم النهاردة انا تخيل ان انا جيت لكم يا ابني يعني الراجل تعبان ومش ونايم من بالليل وفي تقديم الناس دي ملهاش تقدير عندكم؟ تعبان ريح سهل سهل انا مش هاجي النهارده انا تعبان لكن طالما انا قادر اتكلم بدي الحته يعني عايز اقول لكم على حاجه عشان بس تبقوا عارفينها عني ما بقدرش الحته غير لما اكون مش قادر اتكلم خالص يعني لو الدنيا بتشتي الدنيا مش بتشتي لو سمحتوا كده كده الحته ان شاء الله باذن الله ايه؟ شغال باذن الله الحته شغاله انتوا عارفين يعني خلاص؟ أكثر تايم بريفرنس الأورجانيزم المرة دي قوي جدا الأورجانيزم المرة دي هو الستاف أوريا ماله الستاف بقى؟ الستاف ده أورجانيزم قوي جدا بيجي على الليز مارجن ويعمل لي أرياز أوف نيكروز شوف ده جديد يعمل لي أرياز أوف إيه؟ نيكروز طب الحتت النيكروتك دي لما تقع تسيب مكانها إيه بقى؟ تسيب مكانها إيه؟ ألتر طب في حاجة تانية إن الستاف ده بيوجينيك أورجانيزم يعني بيطلع إيه؟ طلع بص طب البص ده لما ينشف يعمل ايه البص؟ يلزق الرموش في بعض البص لما ينشف يعمل لي حاجه اسمها يلو كراس ايه لونه اصفر كده يلزق الرموش مع بعض خلاص ماشي يا جماعه هنا على اللي انا قلته ده قول لي ما هو الديفينيشن اوف اوتراتيف بريفايت كرونيك انفلاميشن في الليد مارجن كاركترايز بحاجتين في ايه على الليد مارجن؟ التر وفي ايه كمان؟ يلو ايه؟ يلو كراس هسألك سؤال ما هي اليلو كراس؟ ما هي الا ايه بعد تحصل له دراينس؟ درايت بس خلاص؟ طب هيسألك سؤال في الشفوي الانفكشن فين يا ابني؟ طب اقول له فين؟ في الليد مارجن انا عايز اتحدث فين في الليد مارجن؟ بص بيقول لك ان الاورجانيزم بيمشي على الشعرايه كويس؟ وبعدين يجي ان هو يعمل انفلاميشن فين؟ الفوليك يعني الانفلاميشن بيبقى فوليكولايت وكمان الاورجانيزم بيطلع بره كمان يعني فوليكولايتس اند بيري فوليكولايتس نكتبها دي The inflammation is فوليكولايتس اند بيري فوليكولايتس هديك فاكر المعلومه دي عشان هحتاجها اذا يا جماعه معظم الاورجانيزم في هذا العيان مستخبيه فين؟ على السيرفس من بره كلها مستخبيه جوه فين؟ في الهير فولد وده هيفرق معاه في العلاج كون ان الاورجانيزم شكرا كون ان الاورجانيزم مستخبي في الهير فوليكل هيفرق معاه في العلاج ماشي يا جماعة؟ عارفين مين هيتظلم النهارده بقى؟ أنا عندي حصة في طنطا بعده مش هقدر أديها. يعني عندي حصة في طنطا الساعة 12 ونص. ويا ريت مش هديهم، لأن أنا مش قادر. طيب ماشي شكوى العيان ايه؟ يلا شكوى العيان ايه؟ بس اشطب على عندك ده بقيت ابن شكوى اس بي فور بس بي خلاص يعني حرقان في الليل مرش بيهرج في الليل ومين بيقع؟ الرموش كل الكلام عادي ولكن تتوقع المانيفستيشن تبقى اكتر ولا اقل؟ طبعا اكتر لان الاورجانيزم المره دي اقوى يبقى السيمبتومز اس بي فور بس ايه؟ بس بي لو فحصت العيان هنلاقي اللي قدامك ده لما اقول لي فحص العيان الساينس هتلاقي ايه؟ هتلاقي اللاجز ار جلودد توجذر باي يلو كراست بص بقى بص كده لو شلنا ده كده في النكر اهو تلاقي تحتيه ايه؟ تحتيه ايه؟ تلاقي تحتيه ماينيوت بليدنج التر التر وكمان بتايه؟ بتبليد دي ساين يبقى لو بحصل عيان هنلاقي اللاجز ار جلودد توجذر باي يلو كراست وان ريموفد هنلاقي تحتيها التر طب الليد مارجن كله ايه؟ ايديمت والليد مارجن زي ما انت شايف ماله؟ ريدنس في ريدنس يبقى ده فحص العيان خلاص؟ طب ايه الكومبليكيشن؟ احنا اتفقنا ان الليد مارجن دلوقتي عليه ألسر، لما الألسر دي تلحق ايه المشكلة بقى؟ بص كده لما الالسر تيجي بتنعم بايه؟ فايبروز. بص بقى الفايبروز ده ممكن يجي على الريموت وعيونك كده. حد فاكر لما الريموت تتعوج وتحك في العين بتسميها ايه؟ رابي انجلاز. بس استنى لو على الريموت المعوجين واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة نسميهم رابينج لاشز، اكتر من كده نسميهم تريكيز. يبقى سؤال منطقي والله، فرق بين الرابينج لاشز والتريكيز في ايه؟ بس العدد بس. يبقى ما هي التريكيز؟ الرابينج لاشز بس اكتر من اربعة. ايه اللي خلى الرموش تتعرض ان الارض حصل لها ايه؟ هيله. طب حد يقول لي الاورجانيزم هيعمل ايه في الهير فوليكل المره دي؟ ديستراكشن. قام يجي له ايه بقى؟ مدروس. طيب الليد مارجن ممكن يحصل له كده اهو برضه. ايه ده؟ تيكلينج. ده اسمه ايه؟ تايلوز. حد فاكر التايلوز ده بيعمل ايه؟ ابيفرا. في حاجه ثانيه تخلي لي الابيفرا كبير. ايه الحاجه الثانيه؟ الفايبروزز ده هيعمل ايه في البوستيرو بورتال انشارج؟ الفايبروزز ده هيعمل ايه في البوستيرو شارب بورد؟ هتغرق الريجلر والدموع تيجي تمشي كده ما تلاقيش قناه شعريه، تقع كده وتقع كده. يعني يحصل مور ايديفرا. الايديفرا هنا بتبقى سيفير ايديفرا لدرجه ان العيان بيخش في حاجه حسنا حلقه مفرغه فيشس سيركل. الحلقه المفرغه دي بتنتهي في دمار العين. يعني الايديفرا تاني حاجه تانيه اسمها اكزيما. يعني الايديفرا الدموع بتنزل على خد العيان، الدموع دي بتهري الجلد. الحته دي يا جماعه اللي بينزل عليها الدموع يحصل فيها اكزيما درماتايت، يحصل فيها انفلاميشن. الحته بتاعت الاكزيما دي لما تلحم، بصوا عليا، تلحم بايه؟ اهو فايبروزا. وبتعمل ايه؟ فايبروزا يعمل ايه؟ الجبنه لما هتعمل المنظر اللي قدامكم ده اسمه ايه؟ يبقى الاكزيما لما تلحم تلحم بايه؟ اكتروبيون. هسألك سؤال، العيال اللي عنده اكتروبيون لو لا قدر الله الجسم بتاعه عامل كده لا قدر الله، الدموع هيحصل لها ايه؟ تحول شنب وبعدين ايه؟ تقع. تحول شنب وبعدين تقع. يعني الاكتروبيون يجي له ايه؟ دفء وهكذا. حتى بقى عندي يجي لي كورنيال الالسر وعينيه تروح. تاني الابيبرا الدموع بتعمل ايه هنا؟ تقع. هي بتعمل ايه؟ اكزيما. الاكزيما تلحم بفايبروز اهو، ادي الفايبروز اهو. الفايبروز تعمل ايه؟ لما تروح تشد كده يعمل اكتروبيوم. اي عيان عنده اكتروبيوم الدموع تتحوش له وبعدين تقع. يعني الاكتروبيوم تاني يعمل ابيبرا. لاحظ ان الفيشن سيركل كلها بحرف الايه؟ الاي بس خلاص. يعني ابيبرا اكزيما ايه؟ اكتروبيوم. نعم. نعم؟ ايه؟ اجنا الانفلاميشن هنا درماتايت. الانفلاميشن في السكين ده يلحق بايه؟ فيروس. اوكي؟ طب في حاجة تانية. ممكن الانفلاميشن ده من كتر ما هو سيفير شعرها يا جماعة يبقى فيها ميلانين بيجمنت. ممكن الانفلاميشن من كتر ما هو سيفير الميلانين بيجمنت بتاعت الشعر تبوظ. ويسأل ايه الشعر؟ الشعر يبيض. لما الشعر رموش يبيض ده غلط اسمه بوليوز. اكتبه يا صاحبي. بوليوز يعني whitening of the lesion. بوليوز. حاضر. بوليوز يعني whitening of the lesion. اللاشز هتبيض. الانفلاميشن بتبوظ الميلانين بيجمنت اللي جوه الشعر اهو. فالرموش بيض. طب هناخد المرض ده اسمه ايه؟ بوليوز. طيب ماشي. كل هذه الكومبليكيشن في الليد. طب هيحصل ايه بالكونجنكتايفا؟ لو جايز وصل للكونجنكتايفا هيحصل ايه بالكورني؟ الاورجانيزم اللي موجود هنا لما يوصل للكورنيا، بص بقى لما يوصل للكورنيا ممكن يعمل التراب صغننه اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ سوبرفيشال برانكيتيد كيراتايت. ممكن يحصل التراب غريبه قوي. ركز بقى معايا الله يخليك. بص بقى ممكن العيان يحصل له ألسر غريبة، ألسر هنا. الألسر دي يا جماعة رقم واحد مارجن ولا سنترال؟ مارجن. سببها إيه؟ بيقول لك إن الستاف اللي موجود هنا بيبعت لي إن هو التوكسنز بتاعته، وبيحصل في هذا المكان أنتيجين أنتي بودي رياكشن ينتهي بألسر. الألسر دي مارجن الألسر واسمها كتارة الألسر. تختلف إيه الألسر دي عن أي ألسر في الدنيا؟ هنسألك سؤال، هل اللي وصل هنا الأورجانيزم شخصيًا؟ ليه؟ التوكسنز بتاعته. بدا يحصل هنا انفن انتي بودي رياكشن عمل لي ألسر. بما ان الألسر دي يا جماعه سببها توكسن والتوكسن حصل له انفن انتي بودي رياكشن عشان تضيع عشان الألسر دي تخف عشان اضيع الانفن انتي بودي رياكشن قد ايه؟ ستيرويد. هذه الألسر واحده من الألسرز اللي ينفع اديها ستيرويد. حطوا صفحه 225 في المذكره بسرعه. الكتاب بسرعه صفحه 225. شوف الارثر اللي ينفع نديها ستيرويد. شوف اول واحده مكتوبه ايه بسرعه يلا. ايوه اللي مكتوب جنبها ايه؟ كتاره. ايه كتاره اللي احنا بنتكلم عليها اسمها ايه؟ كتاره الارثر. شوف الرجي او كتاره الارثر. اذا الارثر دي سببها الرجي من الايه؟ من التوكسين. ماشي يا جماعه. يبقى هذه الارثر واحده من الارثر اللي ينفع نديها ايه؟ ستيرويد. طيب في حاجه ثانيه، العيان دلوقتي الليد مارجن بتاعه انفلين بيرتاح، ممكن يحصل حاجه غريبه، ممكن لما الهوميون جلاند بتبقى انفلين تقعد تطلع ايه؟ تطلع سكريشن. الجلد بيتكون من كام طبقه؟ ميوزين وبعدين ووتر وبعدين زيت. المفروض نسبه الزيت لنسبه الميه تبقى نسبه متساويه يا جماعه. طيب لو الزيت زاد عن الميه دلوقتي ايه اللي يحصل في التير فيلم؟ يبوظ. بيقول لك ان عنده ممكن يحصل له تير فيلم ان ستابيلتي، التير فيلم بتاعه هيبوظ. لان مين هيزيد عن مين في التير فيلم؟ الاويلي يزيد عن الايكوس، هيحصل ديستربنس بين الايكوس اند ليبيد كونتنت اوف ذا تير. عشان كده برضه العيان ده ياخد ايه في العلاج برضه؟ تير ايه؟ طب ايه اللي حصل؟ ليه التير فيلم بتاعه باظ؟ التير فيلم بتاعه باظ ليه؟ الجلاند طلعت ايه؟ طلعت اويل كتير. المفروض يا جماعه التير فيلم ده له نسب معينه، بقى فيه ايه زياده عن ايه دلوقتي؟ الليبت زياده عن الايه؟ عن الوتر، فالتير فيلم باظ. عشان كده برضه في العلاج نديله ايه برضه؟ تير سبستيتيوت. فاكر كومبليكيشن واصدع كومبليكيشن بقى، اصدع كومبليكيشن. الليد مارجن مليان استاف. لو انت عملت فتحت العين عملت عمليه هوب الاستاف يخش جوه، يحصل ايه طبعا؟ اندوستالماي. زاويه دي اني اوبريشن هتعمل ايه؟ اني اوبريشن هتعمل ايه؟ اندوستالماي. خلاص؟ هو حكايه البلوز ده. تمام؟ شو؟ لا قلت بس، حاجات زياده ايه مش هتعمل؟ العلاج عادي جدا. نفس العلاج اللي فات. هنعمل ايه في بريدت بودنج باك كنترول؟ ممكن ادي كتر سايكلين ليه؟ هيطلع الميبوميان جلاند ايه؟ فقط هيعملها تطلع لسه قايل لك انها بتطلع ايه دلوقتي؟ سكريشن هيمنع الحكايه دي. يبقى هندي كتر سايكلين. طب نشيل القشر الاصفر بايه؟ نفس الكلام سوليوم بايكربونيت او بي بي ايه؟ شامبو. طب انا عندي انفكشن قوي يبقى ادي انتي بايوتك، عندي انفلاميشن قوي يبقى ادي ستيرويد. من ضمن الانتي بايوتكس اللي هديها هدي مرهم انتي بايوتك، زي مثال لك اسمحت تبقى مثال الاريثروبمايسين. السؤال بقى دلوقتي بنحط المرهم ازاي؟ كامل عن ايه؟ هو انت لو اكتشفت عندي النهارده وكتبت لك مرهم تحطه لما تروح تبقى تحطه ازاي؟ طب ما تاني كنت عندي تحط المرهم ازاي؟ حد يقول حد يفرق يقول كده اهو شوف شوف عامل زي ما كل الناس الجهلاء بيعملوا زي تجيب المرهم راح حط هنا كده شويه هنا كده برافو عليك انت مش انت مش من الجهلاء انت كويس انا قصدي على الناس الضايعة هي بقى في ناس بتحط المرهم هنا على السكن اللي هنا والسكن اللي هنا وتغير لا طبعا عند العيان ثاني يوم تلاقي جبني ورم كده ليه؟ المرهم ده بتاع العين مش بتاع الجسم تحط المرهم ده على مرهم العين لما تحطه على الجسم بيعمل درماتايتس ثاني يوم تلاقي العين عيني ورم كده يبقى المرهم بيتحط فين؟ جوه بقى عادي هنا هتحط المرهم بطريقه مختلفه شويه هنا بقى واقفه ليه؟ هتقول لي عيال لو سمحت ما تحطش المرهم في عينيك على طول حطه على صباعك وبعدين تعالى بقى المرهم ده وادعكه في الليل مرهم ليه؟ ليه اخلي العيان يدعك المرهم؟ المرهم هو الاورجانيزم مستخبي فين؟ الهيرفور انا عايز المرهم ده يخش جوه هنا يبقى كون بسبب ان الاورجانيزم مستخبي مكان موجود في مربع موجود في مربع بسبب ان الاورجانيزم مش مستخبي في الاير فوليكل هخلي العيان يعمل ايه في المرهم؟ يدعكه يقول لك ذا اوينتمنت شود بي رابد ويل اجينست ذا ليد مارجن لازم العيان يحك المرهم في الليد مارجن عشان يخش ويوصل لايه؟ للاورجانيزم في حاجه ثانيه وقت العيان اقول للعيان ايه؟ فدلوقتي كان عندك التر زاد اهي الحمد لله الالتر بدات في ايه؟ كده اوعى توقف العلاج لو وقفت العلاج الاورجانيزم هيطلع ثاني يعمل لك ايه ثاني؟ ري انفكشن بليز لما تحس ان انت خفيت ما توقفش العلاج كمل العلاج بعد ما تحس ان انت خفيت اسبوعين او ثلاثه يبقى وجود الاورجانيزم المستخبي جوه يخليني اعمل حاجتين يخليني اعمل ايه بالمره ادعكه ويخليني لما العين يكسر ما اوقفش العلاج خلاص المربع اللي عندكم ده قال كده ماشي يا جماعه طب في حاجه ثانيه من ضمن المشاكل ان الرموش كانت بتتعرض صح يا جماعه فاكر المجتمع اتعود دلوقتي سميناها ايه؟ سميناها ايه؟ رابنج جليس. بنسيج الرمس المعروف ده ازاي؟ عندي طريقتين في المنهج، ممكن اشيله بملقاط بفلورسبت اسمها طريقة الاي باي ليه، يعني الرمس ده معروف تجيب فورسبت وتشيله اسمها طريقة الايه؟ اي باي ليه. ايه مشكلتها؟ هيطلع تاني، يعني لما تشيله هيطلع تاني لان مين لسه سليمة؟ غير فوليك. في طريقة تانية اسمها طريقة الكي بالكهرباء الكتروليزم، يعني جهاز هوريه لكم دلوقتي، جهاز كده جهاز كهرباء طالع منه سلكتين، في سلكه فيها حته حديده وفي سلكه من نهايتها ابره، بجيب الابره دي واحطها هنا في الهير بوليك واشغل الجهاز، ومن الكهرباء تعمل ايه في الهير بوليك؟ ديستراكشن، وبالتالي الشعره دي هتقع ومش هتطلع تاني. كي الشعر بالكهرباء اسمه ايه؟ اسمه الكتروليز. عندي كام طريقه عشان اشيل اي رمش؟ ايفاليشن وان الكترو، ادي جهاز الكترونز اهو، الجهاز بتاعي يعني الجهاز بتاعي انا مصوره، الجهاز اهو طالع منه كام سلك؟ سلك اهو وسلك اهو، في سلك في نهايته حته حديد وفي سلك في نهايته ايه؟ ابره، بحط الابره في الشعرايه المعروجه واشغل الايه؟ الكهرباء. ما انا احكي الجهاز ده بالتفاصيل قدام اكتر، اسمه جهاز الالكترونز. اسالك سؤال بقى، هنا في العيان ده تستخدم الالكترونز ولا تستخدم الايفاليشن؟ مين احسن؟ الالكترونز. مين اللي بنستخدمه؟ ليه؟ اوعى تحط ابره والليد مارجن مليان ايه؟ اورجانيزم. الابره دي ان شاء الله تعمل لك ايه؟ تعمل لك سبريد للانفكشن، تلاقي الابره مكانها خراج. ما بنحطش ابره في الجسم بتاعك لما الجسم بتاعك يكون ايه؟ سليم. يبقى بليز ما نستخدمش الالكترولز، لان مكتوب عندكم حتى بالعربي الابره اللي انت هتستخدمها دي هتعمل ايه الابره؟ سبريد اوف ذا انفكشن، الابره هتعمل خراج. خلاص يا جماعه؟ دي من الاستخدامات النادره للايبايدين. لو الليد مارجن انفليم، القرنيه انفليم، الكونجكتيفا انفليم، اي حاجه انفليم ممنوع تستخدم ايه؟ ممنوع تستخدم ايه؟ الكترولز. ما تحطش الابره في عينيك الا لما تكون عينيك ايه؟ سليمه. انتوا يا جماعه؟ نعم نعم. فايليشن تاني؟ فورسبس اشيله. ومرقاط. رمش رمش معوج، انا نقي رمش معوج كده واشيله كده. مشكلته انه هيطلع تاني. والأورجانيزم موجود اه هيطلع لي بعد شهرين ثلاثة هيطلع معوج. العوجات مبقاش في الشعراية، اللي بتبقى معوجة الهير فولج، أي هير فولج معوجة تطلع الشعراية معوجة طول حياتك. فهمتني؟ حتى الانفكشن ما يروح بعد كده بقى نعم. ده علاج مؤقت، علاج مؤقت. فاضل ايه؟ 10 دقايق بس وطلعها. ايه؟ تتسجل انت بس؟ نعم الرقم 10 دقايق اطلعته قبل الرقم 5 دقايق دلوقتي 10 يبدا 9؟ لا ازاي بقى؟ طب لما يبتدي 9 اكمل المنهج انا ازاي بقى؟ يبدا 10 ايه؟ النهارده بس؟ اشمعنى؟ طب انا تعبان. ثانك يو ثانك يو.